الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الجوهرة للإمام اللقاني رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا فيها إلى كلامه عن أفعال العباد والأقوال فيها. قال الإمام اللقاني رضي الله تعالى عنه وارضاه: وعندنا للعبد كسب كلفا ولم يكن مؤثرا فلتعرفه، فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. المقصود من هذه المسألة كما يقول الشيخ أحمد الصاوي رضي الله عنه بيان مذهب أهل السنة في أفعال العبيد، والرد على المعتزلة والجبرية، فإن الجبرية يقولون العبد مجبور ظاهرا وباطنا، فهو كالخيط المعلق في الهواء أو كالريشة المعلقة في الهواء، وينكرون التكليف الأمر والنهي، وينكرون إرسال الرسل، ويقولون تعذيب الله العبد على المعاصي ظلم، وهؤلاء كفار. كفار كلامهم يقتضي الكفر والعياذ بالله تعالى. أما المعتزلة وهي فرقة من الفرق الإسلامية يقولون العبد مختار ظاهرا وباطنا، مختار ظاهرا وباطنا، يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وإلا لو كان الفعل لله لكان تعذيبه على المعاصي ظلما، وكلاهما باطل. يعني كلا كلام الفرقتين باطل. أما أهل السنة فيقولون العبد له فعل اضطراري وله فعل اختياري. فالأفعال الاضطرارية كالسقوط من جبل لا اختيار له، واحد زلت قدمه فوقع، ده لا اختيار له في ذلك، لأنه لو كان مختار ما كانش يفعل. وكالتثاؤب والعطاس وحركة ارتعاش الحمى، لما الإنسان يرتعش تقول له خلاص ما يكذب، لا مضطر، لا اختيار له في هذا، اسمها أفعال اضطرارية لا دخل للإنسان فيه. وزي مثلا الكبر، يعني هل الإنسان مختار ألا يكبر؟ طبعا لا، غصبا عنه لابد أن يكبر. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، أمور اضطرارية لا شك فيها. فهذه الأفعال لا تكليف فيها، الأفعال الاضطرارية لا يكلف الإنسان فيها بثواب أو بعقاب، لأنها أمور يعني لا دخل له فيها حتى يكلف. الأمر والنهي في دائرة القدرة، قدرة العبد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني ما تقدر عليه وما تستطيع. أما الأمور الاضطرارية فلا استطاعة له فيها، لأنه فعل الله تعالى اتفاقا. ومن ذلك الإكراه، لو الإنسان أكره على فعل يعني شيء معين لا اختيار له. واحد مثلا أمسك عليه السلاح وقال إن لم تفعل كذا قتلتك، وهنا اسمه إيه؟ مضطر. طبعا هنا الاسم مرفوع بالإكراه، يعني قال له اشرب الخمر دي وإلا قتلته، فلو شربها فالاسم مرفوع، يعني لا حد عليه. لأنه اختار، يعني اختار هذا حتى يرفع عن نفسه القتل، يعني هو له اختيار، لكن اختيار باضطرار، يعني ما قلت اختيار زي ما أنا أشرب أو لا أشرب، لا، هنا لازم يشرب، فاختار أن يشرب ليدفع عن نفسه القتل، يعني هو له اختيار، لكن اختيار بين أمرين كلاهما مر، هو ارتكب أخف الضررين، إما أن يقتل وإما أن يشرب، فالشرب أخف ضررا من الإيه؟ من القتل. ولذلك العلماء يقولون يعني ارتكاب أخف الضررين واجب في مثل هذه الحالة، ارتكاب أخف الضررين، هذا ضرر وهذا ضرر، فيرتكب أخف إيه؟ الضرر. دي قاعدة فقهية تحتها مسائل كثيرة اسمه ارتكاب أخف الضررين. وهناك فعل اختياري، وده اللي بيتعلق به الحكم. فالفعل الاختياري عند أهل السنة هو فعل الله تعالى، لكن له جهتان، الفعل الاختياري للعبد له جهتان، جهة الإيجاد والخلق وجهة الكسب والفعل. اللي بالك فضيلة الشيخ أحمد الثاوي رضي الله عنه يقول وهو فعل الله أيضا لكن باعتبار الإيجاد، وينسب للعبد باعتبار الكسب، باعتبار الكسب، وهو تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل. يعني الله تعالى أعطى العبد قدرته، يستطيع أن يمشي، يستطيع أن يتوضأ، يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يدخل المسجد، كل هذه في قدرة العبد، اسمها قدرة العبد. من اللي أعطاه؟ المولى تبارك وتعالى. وله إرادة، لأنه ممكن واحد يريد أن لا يصلي، مش واحد تقول له صلي يقول لك مش هصلي، مع أنه الآلات سليمة، الآلات سليمة والأسباب موجودة، الماء والمسجد والمصلى كل شيء، والثياب لستر العورة، كل هذه ايه؟ أسباب. والآلات اللي هي ايه؟ ايديه ووجهه ورجليه وعقله، دي اسمها آلات، فهو يعني الأسباب موجودة والآلات سليمة، يبقى هنا في إرادة اللي هي مناط التكليف. يقول العلماء مناط الأمر والنهي، لأن القرآن قال وهديناه النجدين، النجد اللي هو الطريق، وهدينا طريق الخير وطريق الشر، وإلا فما فائدة قوله تعالى ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللي بالك يعني هي مسألة دقيقة جدا، لكن أهل السنة رضي الله عنهم يعني فصلوها تفصيلا جيدا. فمن عظيم قدرته تبارك وتعالى إيجاد الفعل، إيجاد الفعل عند قدرة العبد، لا بقدرته وإرادته، أي لا بقدرة العبد وإرادته، ولكن بإيجاد المولى، بس عند تحرك العبد بقدرته وإرادته، كما ذكرنا في التوفيق خلق القدرة على الطاعة في قلب العبد. وذلك كقطع السكين مثلا، فإن القطع عند إمرار السكين لا بالسكين، احنا قلنا يخلق الله القطع عند إمرار السكين لا بالسكين، فإنه يمكن تخلفه كما تخلف مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم أمر السكين هكذا، مشاها على رقبة سيدنا إسماعيل، ولكن سلب الله منها القطع فلم تقطع. وكذلك النار لا تحرق بطبعها ولا بقوة خلقها الله فيها، ولكن تحرق بقدرة الله تعالى وبأمره. فممكن يسلب الله النار الإحراق، يا نار كوني بردا وسلاما. فتخلف ايه؟ تخلف الإحراق ونجا سيدنا إبراهيم. وكذلك قل الطعام لا يشبع بطبعه، وإنما يشبع بخلق الله الشبع في جوف العبد. والماء لا يروي بطبعه ولا بقوة فيه، وإنما بخلق الله الري في جوف العبد. ولذلك ورد أن الكافر أو العاصي تارك الصلاة يموت عطشانا، ولو سقيا بحار الدنيا ما روى، لا يخلق له المولى الري أبدا، يبقى عطشان كده حتى يموت. وأحيانا الإنسان من شدة المرض الحمى مثلا يعني يشرب ماء كثيرا أكثر مما كان صحيحا ولا يروى، لأنه مريض مبتلى مختبر من الله، أو عنده مرض في باطنه يأكل ولا يشبع سبحان الله، ويأكل أكثر من السليم ولا يشبع. في حاجات في الداخل هنا يعني تمنعه من الشبع، ده دليل على خلق الله الشبع وخلق الله الريش سبحانه وتعالى. وحجة أهل السنة برضو في إيه؟ إثبات يعني قدرة العبد على كسب الفعل وقدرة المولى على الخلق والإيجاد للفعل، قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني أنتم ضربتم في غزوة بدر، ضربتم الكفار بسيوفكم، ولكن الذي قتلهم هو الله، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يعني ممكن واحد يضرب ولا يقتل. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، شوف دخل حروبا لا خطر لها في الجاهلية وفي الإسلام، يعني قبل أن يسلم وبعد أن أسلم، ومع ذلك مات على فراشه، حتى هو قال لا يوجد موضع سبر في جسمي إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، يعني ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء، فلا نام الدعاء الجبان اللي خايف من الموت والموت سوف يدركه وهو على فراشي، يعني الضرب بالسيوف أو الطعن بالرماح أو الرمي بالأسهم ده ما يقصرش الأجل، ما أنا هو ما فيش مكان في جسمي إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية، ودين عم موت هو، كنت عايز أموت بأي سهم كما يموت البعير. يا سلام، واحد من يهودي بني قريظة، يهود أسلم وكان راعي غنم ومعه غنم كثير، معه غنم كثير، فأسلم وأعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله وماذا أفعل بالغنم، أوصلها إزاي لأصحابها، مش عايز استحلها، قال أحصبها في وجهها بحفنة من الحصباء فإن الله سيؤدي عنك، يعني امسك الحصى كده واضربها في كل شاه هتمشي على بيتها، وفعلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصب الغنم ورجعت إلى بيتها وأسلم. فبعد أن أسلم دخل المعركة، دخل المعركة فجاءه سهم واحد فمات ولم يسجد لله سجدة، ولم يسجد لله سجدة. القصة دي ذكرها البيهقي في أعلام النبوة، في أعلام من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني شوف هو كيف خلى الراعي ده يوصل الغنم لأصحابها بحفنة من الحصباء يرميها في وجوه الغنم ترجع كل شاة إلى بيت الغنم، قاعدة تجري لغاية ما كل واحدة دخلت بيت صاحبها. دي طبعا معجزة خارقة للعادة. ولكن يعني شوف هنا الشاهد في القصة ان هو دخل الجنة من اهل الجنة ولم يسجد لله تعالى سجدة. وبعدين سأل عنه صلى الله عليه وسلم فقالوا انه قتل يا رسول الله. فذهب اليه صلى الله عليه وسلم فحول وجهه عنه صلى الله عليه وسلم. نظر اليه ثم حول وجهه عنه فقالوا يا رسول الله لما حولت وجهك عنه لما حولت وجهك عنه؟ قال إن زوجه من الحور العين كانت بجواره وتقول له منذ سنين ونحن في انتظارك. وقالت له ترب الله من ترب وجهك. ترب الله يعني الحور العين أو زوجة يعني تمسح التراب عن وجهه وتقول ترب الله من ترب وجهك يعني مرره في التراب دعاء عليه. وقتل الله من قتله. ترب الله وجه من ترب وجهه وقتل من قتل بسهم واحد دخل الجنة ولم يسجد لله. سبحان الله. ده الشاهد ان الله حينما يخلق القتل يقتل الانسان ولو بسهم واحد. وحين لا يخلق القتل يضرب الانسان في كل موضع من جسمه ولا يتأثر. زي سيدنا خالد احنا ضربنا المثل بمين؟ سيدنا خالد. يعني ما حدش ابدا في الصحابه دخل حروب كبيره يعني وهو يعني موصوف وملقب بانه سيف من سيوف الله. وهذا السيف من سيوف الله على اعداء الله يعني مات على فراشه من شجاعته انه الضرب مال ايه جسمه ولكن يموت بعمره لا بالقتل. سبحان الله. عشان الشاهد معانا انه ربنا سبحانه وتعالى يعني قد يسلب هذه الاشياء خاصيتها. يسلب الاحراق من النار. يسلب القتل من الشيء الذي يقتل به الإنسان إن كان حربة إن كان سهم إن كان سيف إن كان رصاصة. في ناس بتضرب بالرصاص ويخرج من النواحي الثانية يعني يخترق الجسم ويعيش. أحيانا تسكن المخ وتخرج الرصاصة ولا يموت. واحيانا تمر مرور بس على المخ ينتهي. سبحان الله. عجائب. هذه عجائب. عجائب. دي تدل على صحة كلام اهل السنة. صحة كلام اهل السنة. ان الله تعالى هو الخالق للفعل والموجب له. سبحان الله. فهنا القرآن بيقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ثم قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ظهر فعل الله باعتبار الإيجاب والنسبة للعبد باعتبار الكسب. واضحة جلية في هذه الآية. وما رميت إذ رميت أثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرمي في غزوة بدر لما أمسك كفا من الحصباء فقال شاهد الوجوه وعنك في وجه كم واحد؟ ألف. ألف شخص. جيش المشركين في بدر كان كام؟ ألف. شوف حفنة من الحصباء حتى أوصل الله لكل عين من هذه الحصباء. شغلهم شغلهم الله بهذا. فمن الذي رمى؟ كسبا كسبا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي رمى خلقا وإيجادا وأوصل الحصى للعيون؟ هو الله. فهمت الآية؟ آية. ده شاهد أهل السنة. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إيه؟ لأن العقائد لا تؤخذ إلا من صريح القرآن والسنة. من صريح القرآن والسنة عقائد. أي ما رميت إيجادا إذ رميت كسبا. خلي بالك، ما رميت إيجادا أي أنت لم تخلق الفعل، وإنما الخالق له هو الله. ربنا اللي خلق الحصى وخلق اليد وخلق الحركة وخلق القوة، خلق كل شيء كما قال، وخلق كل شيء فقدره تقديره سبحانه وتعالى. يبقى وما رميت من حيث الإيجاد والقدرة على الفعل، إذ رميت من حيث الكسب، من حيث الكسب أعطاك الله قدرة وإرادة وقوة فأخذت الحصى وقلت إيه؟ شاهد الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاصي. لكن لو جينا نفسر الآية على كلام الجبرية والمعتزلة ما نعرفش نفسرها. الجبرية بيقول العبد ما ليش فعل، العبد ده زي الريشة المعلقة في الهواء ولا فعل له. ثم ربنا أثبت له فعله، وما رميت إذ رميت رمه، يبقى ما ليش فعل إزاي؟ يبقى كيف؟ كيف مجبور مقهور كالريشة المعلقة في الهواء؟ كيف يعني؟ ما فائدة الأمر والنهي وإرسال الرسل وغير ذلك؟ هذا كلام باطل. ولا على كلام المعتزلة برضه. كلام المعتزلة أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. طب الآية صريحة هي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بس إزاي؟ يعني نفى عنه الرمي وأثبته له. وما رميت حين رميت، شفت ازاي؟ يبقى نفاه عنه خلقا وإيجادا وأثبته له كسبا. لكن على رأي المعتزلة نقول ايه؟ طيب ما ينفع الآية ما تمشيش، غلط. ولذلك قال وعندنا للعبد كسب كلف ولم يكن مؤثرا فلتعرفه. لكن الجبري او الجبر نفي الفعل تماما عن العبد، والمعتزلة يثبت الفعل تماما للعبد. يخلق افعال نفسه الاختيارية، بس هما اللي طلعهم من الكفر قولهم بقدرة خلقها الله فيه. شفت ازاي؟ دي الكلمة اللي انجتهم من الكفر. لكن دوكهم لا، دوكهم كفروا كفرا مربعا والعياذ بالله. لكن شوف عاده اهل السنة زي ما قال الشيخ الشارح شارح الجوهرة الشيخ إبراهيم البيزوري الشيخ الإسلام رضي الله عنه لما قال شوف قال فأهل السنة يعني كلامهم أو عقيدتهم تخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هو قال كده الشيخ البيجوري يعني في شرح البيت ده أو البيت اللي جاي يمكن. وليس كلا فليس مجبولا الاختيار وليس كلا يفعل اختيار. ولم يكن مؤثرا. وعندنا للعبد كسب كلفة. يعني الله تعالى له الخلق والإيجاد بالفعل والعبد يكتسب الفعل يكتسب الفعل بتوفيق الله له بتوفيق الله له. ليه؟ لأنك انت تلاحظ ان الطائع له ميل للطاعة والعاصي له ميل للمعصية اللي هي الإرادة اللي هي الإرادة تلاحظ هذا. وإلا فما معنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي لم يكن للعبد تأثير في ذلك الفعل لاختياره. احنا قلنا زمان قول الشيخ الدرديل ضلع عنه والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. ولذلك بعض العلماء ضرب مثل من المحدثين ضرب مثل بموضوع الخلق والكسب خلق الفعل لله والكسب للعبد قال بتوصيل السالب والموجب للكهرباء. فانت لما تحط السالب على الموجب احيانا يحدث مثلا شرارة او ايقاد مثلا مصباح من المصابيح. طيب نقدر نقول انت الذي اوقدت المصباح الا عن طريق الكسب وهو التوصيل. حطيت ايدك على المفتاح فوصلت السالب والموجب فانار المصباح. شفت ازاي؟ لكن من الذي انار المصباح وخلق التيار الكهرباء؟ هو الله سبحانه وتعالى. انما العبد يدوب ايه؟ وصل السالب بالموجب عشان بيجرب المثال ده يقرب الايه؟ المسألة لانها مسألة عقدية مهمة يعني. لأن الذي خلق السالب هو الله والموجب هو الله والمصباح هو الله. وحركة العبد بوضع يده على المفتاح هو الله سبحانه وتعالى. عشان دائرة التكليف افعل ولا تفعل الأمر والنهي. وإلا فيعني كيف نفهم مناط التكليف؟ فين هو التكليف؟ التكليف في النقطة دي اللي هي لها ما كسبت وعليها ما لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر. وإن كان الفعل لله تعالى م. ولم يكن مؤثرا فلتعرفا. الألف مبدلة من نون التوكيد الخفيفة أي فلتعرفا، لوقعها بعد فتح في حالة الوقف، كما قال ابن مالك وأبدلنها بعد فتح ألف وقفا، كما تقول في قفا قفا. قوله فليس مجبورا، وعندنا للعبد كسب كلف ولم يكن مؤثرا فلتعرف، لأن التأثير لله تبارك وتعالى. هذا شروع في الرد صراحة على الجبرية والمعتزلة، وإلا فقد تقدم الرد التزاما في العبارة الأولى، فإن قوله وعندنا للعبد كسب كلف رد على الجبرية، لأن الجبرية يقولون لا فعل للعبد، لا فعل للعبد، وإنما الفعل فعل الله، والعبد مقهور مجبور كالريشة المعلقة في الهواء. وقوله ولم يكن مؤثرا رد على المعتزلة صراحة، قال لكن علماء هذا الفن يحبون زيادة الإيضاح، لأن العقيدة دي عايزة إيه؟ وضوح، ويبقى فيها التباس، لأنه ده مأمور بها العامي والمتعلم والعالم، فلا بد أن يكون الأمر واضحا. يعني هناك رد ضمني، وعندنا للعبد كسب كلفة يكسب، لكن وضح ثاني فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. وقوله فليس مجبورا برد على الجبرية اللي بيلغوا فعل العبد، ولم يكن مؤثرا رد على المعتزلة الذين يقولون العبد يخلق أفعال نفسه باختيارية، فيثبتون له التأثير، بس التأثير هم الاستقلالي، لا المعتزلة تأثير استقلالي يخلق أفعال نفسه باختيارية، بس ايه؟ بل بقدرة خلقها الله فيه. هذه قلنا دي الكلمة اللي ايه؟ اخرجتهم من الكفر. واحنا قلنا كلام الشيخ الدرديل بيقول كده رضي الله عنه، والفعل في التأثير ليس الا للواحد القهار جل وعلا، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. بعدين رد عاد الشيخ الدرديل نفسه، ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفرا عند اهل الملة، ملة اهل السنة يعني. ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة، ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتف. مين اللي بيقول بالقوة المودعة؟ المعتزلة. لكن اللي بيقول بالطبع او بالعلة دول فلاسفة كفار. قلنا الاشياء يعني تؤثر بطبعها، يعني الماء يشبع يروي بطبعه، والطعام يشبع بطبعه، شوف يعني والعياذ بالله، فدول طبعا كفار فلاسفة. ومن يقول بالطبع او بالعلة فذاك كفرا عند اهل المال. ومن يقول بالقوة المودعة هؤلاء المعتزلة، بيقول لك العبد يقدر على الفعل بقوة خلقها الله فيه، لا ما ينفع، هذه بدعة مرفوضة، وكل بدعة خاصة في العقيدة في النار، صاحبها في النار، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فليس مجبورا يعني العبد ولا اختيارا، أي فهو غير مجبور بل له اختيار، النفي هنا مسلط عليه، فليس مجبورا ولا اختيارا، منفي بلا، ونفي النفي إثبات، أي فهو غير مجبور بل له اختيار، وليس كلا يفعل اختيارا، يعني وليس كل الأفعال يفعلها العبد باختياره، وإنما هناك أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. والواجب اعتقاده أيضا أن العبد لا إيجاد له في الفعل الاختياري أصلا، وإنما له الكسب كما علم. وفي هذا رد على المعتزلة القائلين إن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وبنوا على ذلك أمورا فاسدة باطلة، منها أنهم قالوا، من هذه الأمور يعني الفاسدة، قالوا لو كانت هذه الأفعال هي أفعال العبد مخلوقة لله كما تقولون يا أهل السنة لكان تعذيب الله له ظلما، لكان تعذيب الله له ظلما، هكذا قالوا بأدمغتهم الفاسدة. قالوا ومن خلق الكسب؟ نقول لهم هو الله، الذي خلق الكسب هو الله، كما قال والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، احنا معاكم. لما نقول ومن خلق الكسب نقول هو الله، وهو لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فهنا التعذيب، التعذيب للعاصي نظرا للجزء الاختياري وهو الكسب، زي ما إثابة المطيع من أجل كسب الخير، هذا بكسبه وهذا باكتسابه، لها ما كسبت أي من الخير وعليها ما اكتسبت أي من الشر. وإن كان الكل فعل الله سبحانه وتعالى، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله أي خلقا وإنجازا، وزي ما قلنا هناك ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني تأدبا لا ننسب يعني فعل الشر لله، تأدبا بدليل القول قل كل من عند الله أي خلقا وإيجادا في الأصل كده، في الأصل الخلق والإيجاد للخير والشر من الله، لكن الأدب يقتضي كما تعلمنا من القرآن ألا ننسب الشر إلى الله، نقول خير من الله شر من أنفسنا كما علمنا القرآن. لكن أصل المعتزلة مشكلتهم في العقل، في تقديم العقل على الشرع وعلى النصوص، يستعملون العقل. يقول لك لو كان العبد ما بيخلقش افعال نفسه الاختيارية يبقى تعذيبه ظلم، تعذيبه على العصيان. قالوا لو كان الفعل لله لكان متصفا بذلك الفعل وهو غير لائق. مثلا خلق الله الكفر في الانسان فعليه هل يسمى الله تعالى كافرا؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبير. وهذا لم يقل به احد. قلنا لهم ان ذلك قائم بالمفعول لا بالفاعل. الا ترى الاشخاص والالوان فانها فعله وليست قائمة به. يعني الكفر ده قائم بالمفعول اللي هو المخلوق، يعني قائم بالمخلوق اللي هو المفعول لا الفاعل سبحانه وتعالى. زي الالوان والاشكال مش هو اللي خلقها، لكنها قائمة بالمخلوق اللي وقع عليه الفعل. هذا لونه كذا وهذا طوله كذا وهذا غني وهذا فقير، وهو خالق الكل سبحانه وتعالى، وكل حاجة يخلقها يوصف بيها. طبعا لا، لما خلق البياض والسواد هل يوصف به؟ لا. هو الله تعالى خلق الجوهر وخلق الأرض، لكنه هو سبحانه لا يوصف بكونه جوهرا ولا أرضا سبحانه. لا يعلم الله إلا الله. ويرد عليهم بالعقل والنقل، يرد على المعتزلة في إثباتهم خلق الأفعال للعبد بقوله تعالى والله على كل شيء قدير. شوف مكرر كده في القرآن، إن الله على كل شيء قدير. وبعدين كلمة كل، والله على كل شيء قدير. العلماء يقولون في التفسير كل سور لا يخرج منه أحد، زي كل نفس ذائقة الموت، يعني كل نفس منفوسة أي مخلوقة تموت، سور لا يخرج منه شيء. كذلك والله على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى كما قال وخلق كل شيء فقدره تقدير. يبقى إذن لا يخرج عن ملكه وقدرته شيء سبحانه وتعالى، هو خالق الكل، خلق العبد وخلق فعله، والله خلقكم وما تعملون. أما النقل فقلنا إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أن الله يعني خلق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. أما الرد عليهم بالعقل فلأن العبد لو كان خالقا لأفعال نفسه لكان عالما بها تفصيلا، يعمل حاجة يبقى عارفها جملة وتفصيلا. واللازم باطل مش ممكن، فكذا الملزوم. يعني انه ليس بخالق افعال نفسه، لان الله يقول الا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير. فالخالق يعلم بجزئيات المخلوق. فلو كان العبد خالقا لأفعال نفسه لعلمها جملة وتفصيلا بكلياتها وجزئياتها، وهذا ايه؟ باطل. يعني الانسان لا يعلم مدار نفسه، يعني لا يعلم مدار نفسه ولا ابعاد نفسه حتى يعلم افعال نفسه، مش ممكن طبعا، لان الذي يخلق شيئا يكون عالما به حتى قبل ان يخلقه، وهذا وصف الله وليس وصف ايه؟ العبد. ولو كان العبد فاعلا وخالقا لافعال نفسه لكان شريكا لله تعالى سبحانه، وهذا باطل. إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى، بل فتحصل أن أفعالنا الاضطرارية مخلوقة لله اتفاقا. ضرب المثل الشيخ بالسقوط من أعلى الجبل أو من أعلى منزل مثلا، أو حركة الحمى هي الارتعاش، وزي العطاس والتثاؤب والنوم. انت تقدر تدفع عن نفسك النوم؟ طبعا لا. ها؟ يعني ده ايه؟ اضطراري. هل تستطيع ان تدفع عن نفسك الجوع من غير طعام؟ او هل تستطيع ان تدفع عن نفسك العطش من غير شرب ماء؟ مش ممكن. فالجوع والعطش هذه أمور اضطرارية خلقها الله تعالى، يعني لا يستطيع أن يدفعها الإنسان عن نفسه، أو المرض أو الابتعاش من أجل إيه؟ الحمى. كل هذه حركات اضطرارية لا دخل للعبد فيها. فهي مخلوقة لله اتفاق، وكذلك أفعالنا الاختيارية مخلوقة لله تعالى عندنا عند أهل السنة، غير أن العبيد لهم في الاختيارية ميل وتوجه، ويسمى إيه؟ الكسب، يسمى الكسب، وعليه مدار التكليف. شوف انت مثلا واحد يحط قدامك اكل، اكل مثلا طعمه جيد وطعمه مثلا رديء، انت تختار ايه؟ تختار الجيد. يبقى ليك ميل ولا لا؟ وليك ارادة ولا لا؟ لو مالكش ميل ولا ارادة هتبص تلاقي ايدك متحركة على اي حاجة، ممكن تتحرك كده على بينهما، ما دام انت مجبور زي ما بيقولوا الجماعة الجبرية، يعني ممكن ايدك تروح لفوق تروح لتحت تروح وسطاني، لكن انت بتبص الاول بعينيك هتختار ايه؟ هتختار الجيد. تفاحة وبنجانة هتختار ايه؟ البنجانة ضلي. يبقى هنا الميل والاختيار، ده مناط التكليف عادي، مناط التكليف. انت طالع من البيت هتروح المسجد ولا المقهى؟ المسجد ولا النادي؟ وإنما القرآن يقول وهديناهم نجدين ازاي؟ يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. القرآن واضح في هذا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. شوف واضح كلامه، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يبقى هنا فيه ميل وإرادة واختيار علشان يصح التكليف، علشان يصح التكليف. لكن في العقيدة لابد أن تعتقد أن خالق الكل هو الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. قال شاعر المعتزلة معترضا على أهل السنة، يعني يورد عليهم اعتراضا، يقول: ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. بس دي الفرقة اللي هي الجبرية. ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وبيعترض على أهل السنة في إيه؟ أنهم يقولون إن الله تعالى يعني خلق الفعل، هو خالق الفعل إيجادا، والعبد يكتسب الفعل بكسبه خيرا أو شرا. هو بيعترض، فأجابه بعض أهل السنة البلغاء، قال له: إن حفه اللطف لم يمتثه من بلل، ولم يبال بتكتيف وإلقاء، وإن يكن قدر المولى بغرقته فهو الغريق ولو ألقي بصحراء. شوف كلام العلماء مقارعة الحجة بالحجة. وعايز يقول يعني مدام كل شيء بالقضاء والقدر، يبقى ايه حيلة العبد؟ ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرأي؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني عايز يقول ما يش حيلة، مكتف ومرمي في النهر في الماء. فقال له: إن حفه اللطف، لطف الله لم يمتزه من بلل، إن حفه اللطف لم يمتزه من بلل، ولم يبال بتكتيف وإلقاء، زي ما حصل مع مين؟ مع سيدنا إبراهيم، مش كان مكتف وملقى في النار؟ وأنجاه الله، فأنجاه الله من النار سبحانه وتعالى. وإن يكن قدر المولى بغرقته فهو الغريق ولو ألقي بصحراء. يعني يغرقه الله ولو بغير ماء، ولو بغير ماء سبحان الله. شوف كلام أهل السنة رضي الله عنه، كلام مأخوذ من الإيه؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللبن، اللبن الخالص الذي يخرج من بين فرك ودم، لبن خالص عقيدة أهل السنة رضي الله عنه. فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا. يعني لا نقول انه مجبور، ولا نقول انه يستقل بالفعل بعيدا عن قدرة الله وخلقه سبحانه وتعالى. لا، كل شيء مرتبط بمين؟ بقدرته سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وبعدين قال بعد كده ايه؟ فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل سبحانه وتعالى. برضو بيرد عليهم ايه؟ ان الله تعالى يجب عليه إثابة المطيع وتعذيب العاصي. ده بيرد على المعتزلة اللي بيقولوا الكلام ده، ان ربنا يجب عليه ان يثيب المطيع ويعذب العاصي. هذا زور وكلام باطل وأبطل من الباطل ووهم من الوهم. قوله فإن يثبنا فبمحض الفضل، أي حيث علمت مما تقدم أن الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى، تعلم أن الثواب بمحض فضل الله تعالى، أي بخالص فضله وجوده وكرمه سبحانه. لحديث البخاري يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. هذا حديث في البخاري عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. فالثواب بمحض الفضل لا في نظير عمل. ليه؟ لأن الله هو خالق العمل، والله خلقكم وما تعملون. إيجادا وكسبا من إيه؟ بالنسبة للعبد. على فرض أن العبد يخلق أفعال نفسه، فأين النفع أو دفع الضرر الذي حصل له حتى يستحق عليه الثواب؟ ده على سبيل كلام المعتزلة، يعني على سبيل الفرض والتقدير أنه يخلق أفعال نفسه باختياره، فإيه النفع اللي حصل له، وإيه دفع الضرر عنه اللي هو يستحق به أن يثاب؟ بعدين حتى لو لما يقول العلماء لو قعدنا نحسب مدة العمل ومدة الثواب والخلود في الجنة تلقاها ايه؟ مفيش مقارنة، مفيش مقارنة. يعني انت مثلا لو عشت 100 عام او 1000 سنة كما كان في الامم السابقة، وعبدت وتعبدت كشأن الملائكة الذين يعني لا يعصون الله ما امرهم يفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، من انت عندك نوم واكل وشرب وغفلة، لكن دوك ايه؟ شوف ربنا وصفهم: يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، يعني لا يصيبهم كسل او فتور، لا يكل ولا يمل. شفت ازاي؟ ومع ذلك انت عندك يعني اوقات غفلات لا حصر لها ولا عد. طيب تيجي في الخلود في الجنة تلاقي الخلود أبدي، لنقول 1000 ولا 2000 ولا 3 جاء إلى أبد الأبد، إلى أبد الأبد. سبحان الله. يبقى هنا لو نظرنا لما قال أهل السنة فإن سبنا فبمحض الفضل، يبقى فضلا من الله ونعمة سبحانه وتعالى. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله مختص العظيم. ولذلك كما ذكرنا قبل ذلك السيد أحمد بن إدريس لما سئل كيف يخلد الطائع في الجنة وهو لم يعمل بقدر هذا الخلود، وكيف يخلد العاصي في النار، الكافر أقصد، كيف يخلد الكافر في النار وهو لم يفعل من الكفر بمثل ما يخلد في النار أو على قدر خلوده. فقال السيد أحمد رضي الله عنه قال لأن المؤمن آمن وثبت على إيمانه ونوى الإيمان والعمل الصالح مهما عاش ولو عاش آلاف السنين، والكافر كفر بالله ونوى الكفر وأصر عليه ولو عاش سنين عديدة أو مهما عاش نوى هذا. فالسيد أحمد قال إيه؟ قال خلد هذا بنيته وخلد هذا بنيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا نوى الطاعة مهما عاش، وهذا نوى الكفر مهما عاش. ولا يظلم ربك أحد. ذكر نفسك بالآية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم، شوف الكلام، أبطل الكلام، أبطل التمني بتاعهم. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذبين ولا مكذبين؟ يبقى يستحقوا الخلود ولا ما يستحقوش؟ شوف ده بعد المعاينة، وليس الخبر كالمعاينة، وإن كان القرآن كالمعاينة. ليه؟ لأنه وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني زي ما كان يقول سيدنا علي لو كشف عني الغطاء ما ازددت يقينا. سيدنا علي فضل عنه كان يقول يعني لو كشف عني الغطاء ورأيت الجنة والنار ما ازددت يقينا. ليه؟ لأن الوحي يعني أصدق من عيني، الوحي أصدق من عيني. نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا ليه ازاي. أهم حاجة تعرف المولى سبحانه وتعالى. وإن يعذب فبمحض العدل، برضو لازم تقول كده، أي فتعذيبه بخالص عدله، والعدل وضع الشيء في محله، هذا العدل، وليس ظالما تعالى الله عن ذلك، لأنه متصرف في ملكه، والظلم هو التصرف في ملك الغير، هذا معنى كلمة الظلم، التصرف في ملكه، لكن الله يتصرف في ملكه كيف يشاء، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. تنبيه، الشيخ الصاوي يقول علم من وجوب انفراده تعالى بالخلق بطلان دعوى أن شيئا يؤثر بطبعه أو بقوة فيه سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل ذلك. فمن قال الأسباب العادية تؤثر بذاتها كالنار بالإحراق والسكين بالقطع والطعام بالشبع والماء بالري من غير جعل من الله كفر بالإجماع، لأنه وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ومن قال بقوة خلقها الله فيها ولو نزعها منها لم تؤثر ففي كفره قولان، والأصح أنه مسلم مبتدع فاسق. ومن هذا عقيدة المعتزلة في فعل العبد، اللي هما بيقولوا ايه، العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقوة خلقها الله فيه، فأثبتوا للعبد تأثيرا مع الله، هذا عين الشرك، ويلزم منه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، هذا باطل من فعل. والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا كما قال الشيخ بدر. ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ده رأي الفلاسفة. ومن يقل بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تبدأ، ده رأي ليه المعتزل. ملخص الكلام، فهو لو لبست بل بقوة خلقها الله فيه لا لاحق بالفلاسفة والجبرية وضاع مع الضائعين. شوف كلمة لكنها عظيمة، يعني أخرجتهم من دائرة الكفر، لكن ابتداع، ابتداع في الدين لم يقل بها أحد، لكن ايه لما ركبوا متن العقل فشط به التعب. ولذلك السيد احمد بن ادريس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام الرؤيا، فقلت له يا رسول الله ما رايك في ابن سينا الفيلسوف الرئيس، الرئيس منقب بالرئيس لأنه أعظم الفلاسفة، قال أتانا من غير بابنا فلم نقبل، أتانا من غير بابنا فلم نقبل، يعني أتى من باب العقل ولم يأتي من باب الشرع والنص. فالعقيدة لا تأتي من باب العقل، لا، العقيدة تؤخذ من ايه، من صاحب العقيدة. انت مش هتعتقد فيه هو، يبقى لازم تاخذ من كلامه هو اللي هو لا يحتمل الخطأ قولا واحدا. ومن اصدق من الله كده؟ لا احد. ومن اصدق من الله حديثا؟ لا احد. قل صدق الله. يبقى ما تقولش ايه العقل او الحجة العقلية، قلت لله حجة بالغة سبحانه وتعالى، ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين جل وعلا. وبعدين بيقول ومن اعتقد ان الاسباب تؤثر باذن الله لكن بينها وبين ما قارنها ملازمة عقلية فلا يصح فيها التخلف، بل فهذا الاعتقاد يؤول بصاحبه الى الكفر، اللي هو ارتباط الاسباب بالمسببات. بيقول يعني ايه، ان لابد من ارتباط الاسباب بالمسببات من جهة عقلا يعني لا تتخلف. يعني ايه؟ نقول مثلا البذرة لو حطناها في الارض وما سجناهاش مية ما تطلعش. نقول له ده ارتباط عادي، لكن لو عقلا يبقى لو ما سجناهاش مية ما تطلعش. لكن اهل السنة يقولوا لا، ده ارتباط عادي مش عقلي، بمعنى ان الله قادر على انبات هذه البذرة من غير ان تسقى بالماء. ولذلك انت وانت ماشي كده في الجبال تلاقي على رؤوس الجبال الصماء، مش الجبال اللي هي الكثيبة المهيل ده الرمال، لا، حجر صم، وتلاقي فيه شجرة، يعني ينبت الله فيه الشجر. شوف يعني لا أرض محروسة ولا حد ايه طلع فوق رأس الجبل وحط فيه حاجة. الكلام ده نشوف احنا في السعودية اكثر من بلادنا احنا هنا، جبال صخرية صماء لا تلين، وتلاقي الشجر فيها والزرع والنخل صالح. سبحان الله، كيف ليه هو القادر؟ ما تقولش ايه بالعقل انه لولا البذرة ولولا الماء ولولا التربة النبات ما يطلعش، لا ما تقولش كده. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارع؟ الزارع المنبت هو الله. ما تقولش مثلا ايه انه الانسان لما يتزوج مثلا لا يولد له مثلا، يعني لا يخلق الله انسانا من غير ذكر ولا انثى، لا، ده ارتباط عادي على سبيل العادة ان الانسان ينجب من ذكر وانثى، يولد من بين ذكر وانثى، لكن ربنا قادر على ان يخلق انسانا سويا من غير ذكر ولا انثى، كما خلق سيدنا ادم وكما خلق السيدة حواء من ضلع ادم وكما خلق من غير اب سيدنا عيسى. يبقى اذا هذه الامور تتخلف، يجوز ان تتخلف. وإلا لو قلنا الارتباط عقلي بين الاسباب والمسببات يبقى هتنكر معجزات الرسل. في الوقت قوم سيدنا صالح طلبوا منه ان يحول الصخرة الى ناقة، فقال لها كوني بإذن الله ناقة، فكانت. شفت ازاي؟ وكانت تشرب الماء يوما ويشربون لبنها يوما. ونبذلهم ان الماء كتمة بينهم كل شرب محتضر. فشوف ربنا سبحانه وتعالى اوجد الناقة من الصخرة. طب الناقة ما تولد صخرة؟ الصخرة تولد ناقة؟ مش ممكن. سبحان الله، هنا تخلفت الاسباب، تخلفت ايه؟ اسباب والمسببات، يعني اوجد الله تعالى بقدرته. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، انما قولنا لشيء اذا اردنا ان نقول له كن فيكون. ولذلك ادانا مثل، ان مثل عيسى عند الله في الخلق كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اهو تخلفت الاسباب اهي، في سبب، في زواج، مفيش. هو الذي خلقكم من نفس واحده بعدين عاد وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليه، بعدين وزع سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث, شوف نشر عاد, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سبحان الله, شوف انت بتفتح الفاكهة تلاقي الدودة فيها ومفيش اي منفذ يقول دخلت مني. يعني يخلق الله من الفاكهة دودا داخلها. ده احيانا عجائب, تكسر الحجر تلاقي جواه دودة. ها من داخل الحجر ده. كل دي أمثلة على تخلف الأسباب والمسببات, تخلف الأسباب والمسببات. ليه؟ علشان بأمره, كل شيء بأمره سبحانه وتعالى. وإلا لو نقول لابد لابد عقلا السبب والمسبب لازم, لا لا. يشفيك بدواء ويشفيك من غير دواء سبحانه وتعالى. مش هناك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب, حديث الإمام مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. وهم الذين لا يسترقون, لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نص الحديث, شوف لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم ان يرقيهم. نقول في حد دين في الدواء او اجرى عليه حاجة, نقول في حد رقيم او دوين. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون, لأن عارفين أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولا يكتوون يعني حتى إيه استعمال الكي عند المرض, لأن العرب كان عندهم الكي كثير جدا وهو آخر الدواء كما يقولون. يعني لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هو اللي أوجد وهو اللي يرفع, وإذا مرضت فهو يشفين. فيها قصر أي لا غيره, فهو يشفين, فهو يشفين يعني لا غيره سبحانه وتعالى. يبقى هو خالق الشفاء, يخلقه عند تناول الدواء ويخلقه من غير دواء جل شأنه. خالق, مش هو خالق المرض وخالق الشفاء؟ لكن هل الشفاء مرتبط بالدواء؟ لا, هو مرتبط ارتباط عادي. نقول ارتباطا عاديا يعني على سبيل العادة, ان كل حاجة يعني سبب ومسبب سبب ومسبب. لكن ايه ما تقولش لازم, زي ما احيانا بعض الناس يقول لك ايه في الرزق ان ما ساعدش ما ترزقش, ان مش عارف عملت شو ما تبقاش كده. لا ما قلتش كده, قول يعني ربنا امرنا بالاخذ بالاسباب, فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور. لكن لازم تعتقد في قلبك ان الله يرزق بسبب ومن غير سبب. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب, بغير حساب يعني من غير حساب معلوم من العبد. انت بتقعد بالوردة والقلم وهنعمل ونسوي وتقعد تدبر, ولكن في احيانا تيجي حاجة لا تخطر على بالك. يقول ايه صحيح الله, ان الله يرزق من يشاء وغير حساب. هو نفسه يلطف بيها واحدة, حاجة ما تخطرش على البال ولجناها. يعني دبر لحاجة معينة راح لجي حاجة احسن من اللي هو ايه دبره, ويكتب فيها مثلا اضعافا مضاعفة. يقول لك سبحان الله احنا جايين لحاجة وشوف ربنا اكرمنا صحيح ان ربنا قال ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم اعترف هو بعدين من. طب انت بتعترف في زي الضرير اللي ما كنتش تحط له على اللحمة ايوه هي دي لحمة او دي لما يمسكها فيه ما ينفعش. المؤمن يكون صاحب عقيدة الذين يقول ايه هناك الذين يؤمنون بالغيب اول صفة من صفات مين المتقين الذين يؤمنون بالغيب. مدام ربنا قال خلاص قال في القرآن ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. لا ايه لا لا ولا شرعية غير شرعية لا يسترقون يعني لا يستعملون اسباب الشفاء يصبرون على المرض حتى يرفع واحد. ده مقتضى الحديث كله من اول لاخره. ولا يبتغون ايوه اهو كده يقول كده ده هو مقتضى السؤال واخد بالك. قال العلماء ان النبي كان تداوى وامر بالتداوى كمان يعني هو تداوى صلى الله عليه وسلم واخد بالك تداوى وامر بالتداوى ان الله لم ينزل داء الا انزل له دواء. طبعا روايات علمه من علمه وجهله من جهله تتداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام احاديث كثيره في الامر بالتداوى واخد بالك. وهناك وفرا من المجنون فرارة من الاسد احاديث كثيرة. قالوا الحديث ده لمن يقدر ويقبل على المرض يعني يقدر على تحمل الالم ويصبر على المرض زي سيدنا عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قعد 30 سنة وبه البواسير حتى نقبوا له نقبا في السرير. سيدنا اخوه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يعني لما قعد يبكى عليه يعني عطشا ورحمه قال له انا ابشرك لا تبكى علي فان الملائكه تزورني وتسلم علي. ساعه اكتوى امتنعت الملائكه من التسليم عليه عشان النار النار وشدة الألم لأنه يعني ألم النار شديد. بعد ما برئ من الكي رجعت الملائكة تسلم عليه مرة أخرى لكن هو صبر على المرض صبر على المرض. هذا معناها أصدقاء منزلة عالية. أما الأحاديث الآمنة بالتداوي للضعفاء كحالنا نأخذ ايه بالاسباب لتخفيف الالم والمرض لاننا ضعاف عن تحمل الالم. ها فعشان كده النبي عشان تداوى عشان نقول احنا تداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التداوى من السنة وعدم التداوى لنيل هذه المنزلة لمن يقدر عليه عشان يدخل الجنة ايه بغير حساب. بس الانسان ما يطلبش البلاء ما يطلبش البلاء يقول لك عشان نخش الجنة بغير حساب. وإلا فبهلول لما قال ابتلي يا رب عبدك كيف شئت فحصل له حصر بقول ما عندكش حق. جمع العيال وقال لهم قولوا ايه عبدك كذاب يا رب فعفى الله عنه عبدك كذاب يا رب. اي هو عمل نفسه قوي جدا يعني يقدر ايه ايمانه شديد يتحمل الايه يتحمل اي بلاء يعني فيا دوب يعني استغرب ايه شوية مية اتحبسه ما كانش عارف يقعد ولا يقوم ولا ينام ولا استغاث جمع العيال عشان دعوتهم مستجابة واكلهم حلال وقل لهم يا رب عبد الكذاب يا رب احصى عنه فعافى الله. لا من السنة ما نقولش واجب. لا لا سنة. نعم لا لا مش تهلكة مش تهلكة. هو لو مات مات شهيدا. من قتله بطنه فهو شهيد حديث. ده من أسباب الشهادة. لا لا ما نقولش واجب نقول هو من السنة بس من السنة. لا دي قضية تانية دي يعني قضية تانية حكاية انه بيتنفس تنفسا صناعيا ده جهاز ده عشان ده واجب علينا احنا مش عليه هو. خلي بالك ده واجب على الطبيب نفسه نقول له حط الجهاز علشان ما تكونش انت سبب في قتله بس ما دام عرفنا انه هو يعني الحالة دي بالذات لو رفعنا الجهاز التنفس عنه يموت يبقى هنا يجب عليه ان نحطه يجب علينا احنا نحطه له بس ده الامر هنا موجه لمين للطبيب نفسه يقول ارفع الاجهزة عشان يموت يقول له لا ارفعش الاجهزة خليه كده حتى يحكم الله هو يموت الجهاز فيه برضه يموت وحده من غير ما نكون احنا سبب ها ها هنا اللي مأمور اللي هو ايه الطبيب نفسه عشان ما نتسببش في القتل بس ها وليه اللي هو ايه من قتله بطنه فهو شهيد ها اللي هو المبطون يعني حتى في حديث البخاري الشهداء خمسة منهم اللي المبطون دي رواية تانية في غير البخاري من قتله بطنه هو شهيد أوردها الإمام الصوفي في أبواب السعادة في أسباب الشهادة الإمام الصوفي أوصل أسباب الشهادة لسبعة وخمسين شهيد في من الكتب يعني من كتب السنة جمع أسباب الشهادة من الأحاديث فمنها الإيه من ضمن المبطون يعني ذكر حديث البخاري والحديث ذا الرواية دي برضه هو من مات بمرض باطني ينال الشهادة ويرد الشهادة في الدنيا فهنا طبعا يعني موضوع الإنكار ارتباط الأسباب بالمسببات ما يقولش مرتبطة عقليا لا تتخلف لا تتخلف والله على كل شيء قدير نقول الارتباط عادي يجوز كذا وايه زي ايه اي حاجه طبعا يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام مثلا ذهب الى بيت المقدس والى السماوات العلى في لحظه معجزه وشوف مشى في الهجره 14 يوم بالثلاث ايام بتوع الغار حتى وصل إلى أمريكا ممكن بالبراء يطلع من مكة إلى المدينة في لمح البصر لكن هنا أخذ بالأسباب تعليم وهنا خارقة للعادة لبيان منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيع عنه عليه الصلاة والسلام قال الزمخشري كيف بردت النار وهي نار قلت نزع الله عنها طبعها الذي طبعها عليه هو الإحراق من الحر والإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق خلها مضيئة وأبقاها على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما كانت والله على كل شيء قدير هي النار لها وظيفتان الإضاءة والاشتعال والإحراق يعني سلب منها خاصية الإحراق وأبقاها على الإضاءة والاشتعال سبحان الله الحر والإحراق جعلها بردا وسلاما صفتان وصفتان والطاعة على الإضاءة والاشتعال، مشتعلة ومضيء بس. ليه؟ لأنه هو سبحانه وتعالى الذي أعطاها هذه الخاصية يأخذ منها ما شاء ويدع فيها ما شاء سبحانه وتعالى، مش هي طبعها ولا بقوة أو دعها الله، لا. هذا كلام أهل السنة. كل خوارق العادات بالنسبة لمعجزات الأنبياء وبالنسبة لكرامات الأولياء هذا فعل الله، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يعني شوف وزير سيدنا سليمان كان أسرع من العفريت في الإتيان بعرش بلقيس، يعني ده قال قال عفريت من الجن أنا أتيك قبل أن تقوم مقامك، وكان يقعد للحكومة والفصل بين الناس في القضايا من بعد صلاة العصر إلى المغرب، هذه معنى قبل أن تقوم مقامك، يعني على ما أنت تخلص الفصل في الحكومات أنا كنت جبت العرش. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. شوف أسرع، يعني قبل أن تبص كده تبص أن هذا بجيه هنا، يعني حركة سواد العين مش حركة الرأس، لا ده كده سواد العين، يعني أنت تبص كده تبجيه هنا مجرد كده يبص هنا يبص هنا يبجيه سبحان الله. ولذلك زي ما قال مولانا الشيخ صالح شوف قال هذا من فضل ربي، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، قال رد الكرامة إلى الله، الفعل فعل الله زي ما قال الشيخ، قال ما قالت لي شكرين يا عاصف تعبناك ها تعبت ايه. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ونقف عند ايه القول بوجوب الصلاح الأصلح، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن عقائدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.